قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب آداب المشي للصلاة: كنا قد استعرضنا من صفة الصلاة ما ذكره رحمه الله تعالى في أول الصلاة من الاستفتاح من تكبيرة الإحرام والاستفتاح وشرح بعض كلماته وسورة الفاتحة وبيان بعض معانيها وحكمها وأنها ركن في كل ركعة وماذا يقرأ بعد سورة الفاتحة وحكم البسملة وهل هي آية من القرآن أو من الفاتحة، وذكر أنها آية من القرآن وليست من الفاتحة، وبيان ما يقرأ من السور في الفجر وهو من طوال المفصل وأوله قاف، وما يقرأ في المغرب وهو من قصار المفصل، وأنه إذا كان هناك عذر من سفر أو مرض ونحوه فله أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل، وكذلك في المغرب يقرأ فيها أحيانا بشيء من طوال المفصل، وأما في الظهر والعصر والعشاء فيقرأ من أوساط المفصل. ثم ذكر مسألة في ترتيب الآيات وترتيب السور، وذكر أن ترتيب الآيات واجب لأنه ثبت بالنص، أما ترتيب السور فلا يجب لأنه ثبت بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذا، يعني تجوز قراءة القراءة من آخر المصحف يعني من سورة الناس، يجوز القراءة بسورة الناس ثم يقرأ بعدها بسورة الفلق وهكذا أو العكس. قال: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة يعني في ترتيب السور، لأنها ترتيبها كان في الاجتهاد. ثم ذكر كراهية الإمام أحمد لقراءة حمزة والكسائي لأن فيها مد طويل ولا ينبغي التكلف في المد، وكذلك الإدغام الكبير لأبي عمرو، فالأحسن عدم التكلف والقراءة بالحدر كما هو جاري الآن من أئمة المسجد النبوي وأئمة المسجد الحرام، فقراءتهم مثالية. قال: ولا يصل قراءته بتكبير الركوع ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد الركبة، هكذا يفرج بين أصابع يديه ويلقمها الركبة في الركوع، أين ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله يعني حيال ظهره، بحيث لو وضع إناء لمن كفأ، ولا يخفضه، لا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه، بل يجعل رأسه حيال ظهره المستوي في الركوع، لحديث عائشة أي نعم حديث عائشة بهذا المعنى، أو لو وضع القدح يعني من كفأ ويجافي مرفقيه عن جنبيه في السجود في حالة الركوع وفي حالة السجود أيضا، لحديث أبي حميد ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة. هذه ميزة اختصار الشيخ، يأتي بالمسألة ثم يشير للحديث الذي يدل على هذه المسألة، لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات أدنى الكمال، وأوسطه سبع وأعلاه عشر. سبحان ربي الأعلى الواحدة مجزئة، وأدنى الكمال ثلاث وأوسطه سبع وأعلاه عشر. وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه يعني أعلى الكمال في حق الإمام عشر. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، أدنى الكمال فيه ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود، وأرشد إلى تعظيم الرب في الركوع في حالة الركوع، وإلى سؤال الله عز وجل في حال السجود أو دعاء الله عز وجل. ثم يرفع رأسه من بعد الركوع ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وجوبا، يعني قول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فكله يقول إذا شاء أو إذا كان عنده متسع يقوله بعد الرفع من الركوع. وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، ربنا ولك الحمد أثبتت فيها الواو، ربنا لك الحمد بلا واو، إن شاء قال هذا وإن شاء قال هذا لوروده، يعني ورود الصيغتين في حديث أبي سعيد وغيره. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، هذا الذي عليه الجمهور. وإن كان الشيخ الشوكاني له اجتهاد في هذا، لكن وجدته رجع في حاشية عون المعبود، ذكر عن الشوكاني أنه رجع عن هذا القول إلى قول الجمهور، يعني صاحب الحاشية صاحب عون المعبود حاشية سنن أبي داود نقل عن الشوكاني رجوعه في رسالة إلى قول الجمهور. نعم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، حتى ذكر أربعة أدلة استدل بها الشوكاني للجمهور في هذا. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة حتى ولو ما قرأ الفاتحة، حتى لو لم يقرأ الفاتحة، إذا أدرك الإمام راكعا يعني كبر ودخل في الصلاة وأدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. أي نعم. ثم يكبر، يعني بعد الرفع من الركوع والذكر الوارد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعدها أي نعم بعدها يكبر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه يعني في السجود بعد الرفع من الركوع، يخر ساجدا ولا يرفع يديه، لا يرفع يديه. متى يرفع يديه؟ يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند التكبير للركوع، يرفع يديه عند الرفع من الركوع، ثم إذا خر ساجدا لا يرفع يديه. نعم. ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبته أولا ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته، هذا حسب الراحل، إذا كان يعني ما يشق عليه، أي نعم، يضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه ثم وجهه، أي نعم. أما إذا كان يشق عليه فيسجد على الهيئة التي يرتاح منها. ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، يعني البعض يقول هكذا خاصة الشباب ما يمكن راحتيه من الأرض، لابد أن يمكن الراحتين والجبهة يمكنهما من الأرض. ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، على أطراف الأصابع يسجد ويوجهها إلى القبلة، يعني ما يبطح الرجلين. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، الأعضاء السبعة الجبهة والأنف واحد عضو، واليدين عضو، والركبتين أربعة أعضاء، اليدين عضوين والركبتين أربعة مع الجبهة والأنف خمسة، وأطراف القدمين ستة سبعة، هذه سبعة الأعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أو إيه نعم، فهذا السجود على سبعة الأعضاء، على الأعضاء السبعة ركن، لو لم يسجد على الأعضاء السبعة أي نعم بطلت صلاته. فإذا لم يمكن جبهته ولم يمكن كل عضو مما شرع الله له فإنه يكون مقصرا، ويطالبه هذا العضو أمام الله عز وجل يوم القيامة. قال: ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه، ويستحب مباشرة المصلى، المصلى الموضع الذي يصلي فيه، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، هكذا يبسطهما على الأرض مضمومة موجها بهما إلى القبلة، لا يضع مرفقي على الأرض بل يرفع المرفقين هكذا، أي نعم. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه هكذا، وبطنه عن فخذيه، يجافيهما، وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه بالنسبة للرجل، أما المرأة فتضم نفسها خاصة إذا كانت إنعم في مكان ليست منفردة فيه. ثم يرفع رأسه مكبرا من السجود، ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصبهما على أطراف الأصابع، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، يعني يخرج اليمنى من تحته، أي نعم. ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض، بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة هكذا، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع هكذا، باسطا يديه على فخذيه، وتكون مضمومة اليمنى مضمومة الأصابع، أما اليسرى فيبسطها هكذا. أي نعم. ثم يقول في حالة في هذه الحالة: رب اغفر لي، ويكرر ولا بأس بالزيادة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، لقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، يعني يزيد على الاستغفار. أي نعم. رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه في السجود، إن شاء دعا في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. يعني قمن حري، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وله عن أبي هريرة، لمسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. يعني القيام معتمد على، يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه هكذا. أي نعم. يعني ما يتكي بيديه على الأرض إلا أن يشق عليه لكبر أو مرض أو نحوه، فيعتمد على يديه. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، لأن الركعة الثانية ما فيها تكبيرة إحرام، يعني ما فيها تكبيرة حال الله، إنما التكبيرة تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. أي نعم. لو سهى مثلا وكبر تكبيرة الانتقال وجلس فنبه لا يكبر، هل تكفي التكبيرة الأولى؟ أي نعم، تكبيرة الانتقال. أما الركعة الأولى فلا بد من تكبيرة الإحرام كما وصف. والاستفتاح أيضا ما يستفتح في الركعة الثانية، بس يكفي الاستفتاح في الركعة الأولى، ولو لم يأتي به في الأولى، حتى لو ما جاء به في الأولى، ما جاء بالاستفتاح في الأولى لا يأتي به في الثانية، لأنه مضى وقته بعد تكبيرة الإحرام، فمضى وقته فلا يأتي به بعد الثانية، فلا يأتي به في الركعة الثانية. ثم يجلس للتشهد بعد الركعة الثانية، يجلس للتشهد الأوسط مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسرى مضمومة مستقبلا بها القبلة، يبسطها كيف مبسوطة أو مضمومة هكذا، مضمومة هكذا ومبسوطة هكذا، يعني يضم الأصابع إلى بعضها وهو في حالة بسطها. أي نعم. مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمناه الخنصر، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر أو الوسطى. طبعا سيقبض الخنصر، هذا الخنصر وهذا البنصر، يقبضهما ويحلق بإبهامه مع الوسطى هكذا. أي نعم، هكذا قابضا يمناه، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، وهذه هذا هو القبض، محلقا إبهامه أو محلقا إبهامه مع وسطاه هكذا. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله يشير إشارة إلى التوحيد بسبابته. حكمة في هذا أن لها تعلق، سبابة لها تعلق بالقلب، فإذا تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشار بها، أي نعم، أصبح يعني هذه الإشارة رمز للتوحيد وإشارة للتوحيد، تتفق مع ما يستقر في القلب، كانت الشهادة تنبع من القلب. ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها كذلك عند دعائه، اللهم اللهم، عند ذكر نعم الجلالة في دعائه الله عز وجل، رب اغفر لي، يشير بها، ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها، يعني في الخطبة عند التشهد عند الدعاء يشير بها، أي نعم، لقول ابن زبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، ما يقول كذا، هذا تحرك، يعني ما، إنما يشير إشارة، أي نعم، الناس يبالغ ويلف بها كأنها رادار، أي نعم، أو يحركها كذنب الأبرص، هذا ما، على كل حال إنما يشير بها إشارة أدعى للخشوع وأدعى للسكينة، أي نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه، تشهد الأوسط الأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول، لأن ورد كأنما كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الرضفاء أو كذا، يعني لا يثقل، لا يطيل الجلوس، فالأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، يعني لا يزيد عليه يعني بالصلاة أو غيرها. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول، يعني كالفجر مثلا أو النافلة، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد أهل بيته. وقوله التحيات، أي جميع التحيات لله استحقاقا وملكا. ما هو الفرق بين الاستحقاق والملك؟ أي نعم، استحقاقه على عبده، فقد يأتي بما يستحقه ربه عليه وقد لا يأتي، لكن لو لم يأتي العبد بما يستحقه الله عليه من تحيته وحمده، فإن الله سبحانه وتعالى له الحمد، حتى له الحمد في تقديره على العبد المعصية، في حينما يقدر الله عز وجل المعصية على عبده، فالله سبحانه وتعالى قدرها بحكمته، له في ذلك الحكمة العليا، فهو محمود سبحانه وتعالى على قدره وعلى خلقه، لأن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، بل ما يخلقه من شر ومعصية فهو شر بالنسبة لمن استحقه، لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل فإنه يعود بحكمة. هذه الحكمة وجودها أحب إلى الله من عدم هذا الشر النسبي، وليس هناك شر محض. نعم، يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد، أي نعم، لكن الصلاة الإبراهيمية التي علمها ابن مسعود هي الأولى، وهذه من رواياتها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فيه كما تفضلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن إذا قلت اللهم كما صليت على آل إبراهيم، إبراهيم يدخل في آله، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون داخل فيهم، أي نعم، فهنا إبراهيم داخل يعني. على كل حال ماشي، الخلاف سهل. أيما ورد الأمر واسع، تأكيد وحده لا شريك له، تأكيد للوحدانية. أيما ورد وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، الأولى تخفيفه، ما يخرج إن شاء الله من السنة. هنا ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد أهل بيته، وقوله التحيات أي جميع التحيات لله استحقاقا وملكا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين هنا اللام أصبحت لام الملك ولام الاستحقاق، لأنه ذكر في الآية أربعة أشياء: أمران مستحقان لله، وأمران من ملكه، من ملكه سبحانه وتعالى. إن صلاتي ونسكي من مستحق، يعني مستحقات لله على عبده، قد يصلي وقد لا يصلي، لكن لو لم يصلي هل يخرج من ملكه؟ لا يخرج من ملكه. ومحياي ومماتي هما لله ملكا. فهذه الأربعة الأشياء يعني شيئان استحقاقا شرعيا، وشيئان ملكا قدريا أو ملكا كونيا، جمعتا في لام، هذه اللام لام الاستحقاق ولام الملك، واللي يسوي بينهن مثل الذي يسوي بين الربوبية والألوهية، أي نعم، مثل يسوي بين الخلق وبين بين القدر وبين الشرع، والقدر لله ملكا والشرع لله استحقاقا، لأنه قد يأتي العبد بما شرع الله وقد لا يأتي به، إذا لم يأتي به فهو لم يخرج من ملك الله سبحانه وتعالى. التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، يعني أنه يحيى على ما يستحقه من حمد في ملكه وخلقه وشرعه وأمره سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، لا تقول السلام على الله من عبادة، لأن الله هو السلام، أي نعم، ولكن أي نعم كانوا يقولون السلام على الله من عبادة، السلام على هنا جبرائيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو السلام، أي نعم، فالسلام منه سبحانه وتعالى، السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإذا ألقيت السلام أي نعم، فالله سبحانه وتعالى يحيى ويحمد ويثنى عليه ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، يعني يجوز أن تصلي يعني على غير النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع له ابن أبي أوفى الزكاة، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن ما تتخذ شعار كل ما ذكر هذا الغير يصلى عليه، لأنها تتخذ شعارا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأنبياء كلما ذكر أي نعم يشرع أن يصلى ويسلم عليه، يشرع أن يصلى عليه، أو تتخذ يعني لبعض الصحابة دون بعض، كأن إذا ذكر علي يعني عليه السلام من أجل تمييزه عن بقية الصحابة. لا، ينبغي أن لا يميز، خاصة على الذين قبله، على أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يعني يترضى عنهم، الشعار في حقهم الترضي عنهم. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة سنة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، اللهم صل وسلم عليه، وفي يوم الجمعة وليلتها أيضا تتأكد. ويسن أن يقول يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعناها، أن يقول بعدها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع ثم ذكرها، أي نعم، حتى أن بعض العلماء يرى أنها واجبة في الصلاة، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد التشهد وبعد الصلاة الإبراهيمية يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني من الدعاء الوارد، من الدعاء الوارد. وإن دعا بغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، ما لم يشق على المأموم، يعني ما يطيل بالدعاء حتى يشق على المأموم، بل يراعي حال المأموم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، يعني يجوز أن يدعو لمعين في صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمستضعفين بمكة، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، اليمين وعلى الشمال، هذا الالتفات سنة، ويقصد بالسنة هذه المقابلة للواجب، المقابلة للفرض، أي نعم، التي إن فعلها له أجر وإن تركها ليس عليه إثم. ويكون عن يساره أكثر، يعني الالتفات عن يساره أكثر، ويكون الالتفات عن يساره أكثر بحيث يرى خده، يعني المأمومين يرون خده، أي نعم، هذا حد الالتفات. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، التسليمتين يسرهما غير الإمام، أي نعم، أكل حال يجهر بالتسليمة الأولى يعني المطلوب، وإذا جهر بالثانية فلا بأس. ويسن حذفه، يعني ما يطيل يمغط السلام عليكم ورحمة الله، يعني يحذفه حذفا، أي نعم، أما أن يطيل ويمغط، أي نعم، فليس سنة. ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي به بالسلام، ينوي به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة ملائكة وعلى الحاضرين، وإن كانت الصلاة أكثر، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، إذا انتهى من التشهد الأول نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر، يعني في الركعتين الأخيرتين لا يجهر في الجهرية، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. فإن فعل، يعني قرأ شيئا بعد الفاتحة، لم يكره، أنه ورد إن قرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين لم يكره، لأنه ورد. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، يعني متورك يجعل وركه على الأرض ويخرج يسراه، أي نعم يخرجهما عن يمينه، ينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه يسرى، ويجعل إليته على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم، وينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله، ينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. يعني بعض الأئمة يطيل الجلوس، يمكن ما ينحرف إلى المأمومين، ولا خلاف السنة، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، لا ينصرف قبل الإمام. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف، يعني لا ينصرف المأموم قبل الإمام. إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا، الانصراف من الصلاة، الانصراف من الصلاة، يمكن يقعد بالمسجد، لا قعد معه، لا الانصراف بالصلاة. اي نعم اي نعم، لا لا ما هو خروج المسجد، لا اي نعم. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. أي نعم. ويسن ذكر الله، هو الحقيقة الذي ينبغي ألا يستعجل المأمومون وهو مستقبل القبلة حتى ينحرف، فإذا انحرف إليهم فهذا إذن لهم، أي نعم، بالانصراف، لأنه ربما وهو مستقبل القبلة يتذكر سجود السهو، يتذكر شيء من الصلاة أو يذكر، وإذا بالمأموم المستعجل ذهب، يعني أي نعم. فهو إذا، ولهذا سنة أن لا يطيل الجلوس مستقبل القبلة، بل ينحرف إلى المأمومين. نعم، طبعا يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فقط. ثم ينحرف إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، يعني في هذه الأثناء ينبغي للمأموم أن لا ينصرف، أي نعم، حتى ينصرف الإمام، ينحرف إليه. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعضهم يقول: تباركت وتعاليت، ما وردت وتعاليت، أي نعم، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا بهذا الترتيب. ثم يسبح سبحان الله ويحمد الحمد لله ويكبر الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد المغرب قبل ما يسبح يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. شوف هنا فيها زيادة يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات قبل التسبيح، بعد المغرب وبعد الفجر. بعد ما يكرر 10 يعني يقول قبل أن يكلم أحد من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات، وهذا وإن كان لكنه دعاء طيب. سمعت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز يذكره، أي نعم، في نور على الدرب يذكر أن هذا الدعاء طيب حتى وإن يعني قدح في السند أو كذا. أي نعم، اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد العشاء قبل أن يكلم أحدا. نعم. هذا غلط. وهذا هذا نذكر الصحيح، المستعجل يستعجل يعني لأنهم عدم فقه الإمام صار المأموم ما هو فقيه، يعني ما حصل الحقيقة. على كل حال هذا يعني من السنة، ما هو اي نعم، اذا سلمت سلم الامام وانقضت الصلاة اي نعم هذا الاولى. وكذا نعم قال والاسرار بالدعاء افضل، وكذا بالدعاء المأثور، يعني الدعاء بالمأثور افضل، لان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، اوتي النبي جوامع الكلم، فجوامع الدعاء يعني دائما الماثور هو جوامع الدعاء. ويكون الدعاء بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث معاذ رضي الله عنه لما أطال أحد المأمومين سلم وانصرف، فجاء واشتكى على النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه الصلاة والسلام وقال فتان يا معاذ، يعني ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين. أي نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد من الخشوع وحضور القلب والرغبة والرهبة في حال الدعاء، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء، أسماء الله عز وجل حسنى، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، مثاله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء بنعمتك فاغفر لي، مثاله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى. أي نعم، اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي، أن تكفيني شر كذا وكذا، أن ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. جميع الأدعية الواردة المأثورة اشتملت على أحسن صيغة. نعم، فيها توسل بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة، يتحرى أوقات الإجابة كثلث الليل الأخير وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة، أدبارها يعني آخرها الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل. ينبغي ألا يعجل، وينبغي أن يستيقن. العجلة إذا عجل هنا يعني قد خالف، وعجلته ربما تكون مانعا من إجابة دعوته. كيف يستعجل؟ يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هنا العبد إذا دعا ربه عز وجل فالله سبحانه وتعالى قد وعده بالإجابة، ووعده حق، ولكن قد يكون هناك بعض الموانع، أو ربما أن يعني الرب سبحانه وتعالى يرى من مصلحة هذا العبد أن يؤجل إجابة دعوته إلى وقت هو أحوج إليها منه في هذا الوقت، أو يصرف عنه من السوء أعظم من لو أجاب دعوته. أي نعم، أو يجيب دعوته في الحال. على كل حال هو لا يخيب، وعد الله حق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، فليؤمنوا بي فليستجيب. نعم، أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيه موانع، فيه موانع. أهم الموانع الاستعجال، أهم الموانع اليأس، من أهم الموانع أكل الحرام. أي نعم، من أهم الموانع الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وأعظم مظهر من مظاهر الاعتداء مخالفة السنة في الدعاء، مخالفة يعني الدعاء بغير السنة، الدعاء بالإثم، الدعاء بالقطيعة، الدعاء على المسلمين، الدعاء على يعني المؤمنين، حمل الحقد على المؤمنين السابقين. هذه كلها من الموانع. أي نعم، كلها من الموانع. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في ولا يكره أن يخص نفسه في الدعاء إلا في دعاء يؤمن عليه. يعني إذا كنت مقدم أمام ناس يؤمنون على دعاءك، ما تقول اللهم اغفر لي وتخص نفسك واللي وراك يقولون آمين، لا. هذا اللي يكره فقط. نعم، لكن تخص نفسك بالدعاء إذا ما كان فيه تأمين على الدعاء. نعم، يعني أنت تؤمن، لكن نعم لا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. ويكره رفع الصوت، رفع الصوت الشديد، الصياح. نعم، هذا أيضا يعني من المكروه، ينافي الخشوع، ينافي يعني كان المسألة نياحة، أحيانا تنقلب إلى نياحة عند بعض المبتدعة، يعني ينقلبون إلى إطراب ونياحة. هذه ما هي من أداب الدعاء. ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء، هذه كلها من مكروهات الصلاة. وصلاته إلى صورة منصوبة، أيضا يكره أن يصلي إلى صورة منصوبة. أي نعم، أو إلى وجه آدمي، كل آدمي مستقبل، مثل ما بعض الناس الإمام ما زال في المحراب ويتجه للإمام ويكبر للسنة، ينبغي أن ينحرف لا يستقبل الآدمي. أي نعم، وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي، واستقبال نار، يكره أيضا يصلي مستقبل نار ولو سراجا. ويكره افتراش ذراعيه في السجود كما ذكرت قبل قليل، يفترش الذراعين. أي نعم، ولا يدخل فيها، لا يدخل في الصلاة وهو حاق، يعني قد حصره البول، أو حاقب قد حصره الغائط. الحاق هو الذي حصره البول، والحاقب هو الذي يعني حصره الغائط فيكره أن يدخل في الصلاة، من مكروهات الصلاة أن تدخل فيها وأنت حاقن أو حاقب. هنا وكذلك يكره الدخول في الصلاة بحضرة طعام يشتهي، إذا كان جوعان والأكل حاضر فيقوم يصلي فيكره رحم الله، أو من فقه الرجل أن يصرف شواغله، فعليه أن يأكل أي نعم ثم يصلي. بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة في مثل هذه الأشياء، إذا كان حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يشتهيه ينصرف إلى أن يصرف شواغله ولو تأخر في الصلاة ولو فاتته الجماعة. هنا ويكره مس الحصى يعني في حال الصلاة وتشبيك أصابعه، ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه، هكذا تشبيك الأصابع. أي نعم، حتى في الخروج لما يخرج إلى المسجد متوضئ متطهر فهو في صلاة فلا يشبكن، فإنه في صلاة. أي نعم، لكن هذا الكراهية تشتد في صلب الصلاة أن يشبك بين أصابعه أو يمس الحصى. ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوس، وهو جالس يعتمد على يديه. أي نعم، ولمس لحيته، كان دائما يعني يشتغل هذا من المكروهات، وعقص شعره، تعقيص هكذا يعني مس الشعر يعقصه أو ربما يفتله. أي نعم، ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه، كل هذا يكره. وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه، فإن غلبه وضع يده في فمه هكذا. ويكره تسوية التراب بلا عذر، أما إذا كان في عذر، كان في حصى أو كان في شيء، أي نعم فلا بأس. ويكره تسوية التراب بلا عذر، ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره. إذا وضع سترة، نعم، وجاء حال بينه وبين السترة فيدفعه، يرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره، يعني يرده ولو يدفعه. أي نعم، سواء كان هذا المار آدمي أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. إذا وضع له سترة، أي نعم، وأراد أن يحول بينه وبين السترة فيدفعه في صلاة، إذا كان في صلاة نفل أو فرض. أي نعم، فإن أبى، إن أبى المار فله قتاله، يعني يدافعه، يدافعه، ما يعني لا يقتله لكن يدافعه. أي نعم، بما يندفع به. ولو مشى يسيرا، لو مشى يسيرا، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، يحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. إذا ما كان له سترة فيحرم المرور بين يديه في موضع سجود، أما إذا كان له سترة فلا يمر بينه وبين سترته. وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة، هذا كله له جائز في الصلاة. إذا مثلا رأى حي بدرت له حية أو عقرب أو قملة فله أن يقتلها، أن يقتلها. أي نعم، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه إذا كان محتاجا له، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة في حال القيام ويضعها في حال السجود. أي نعم، ابنة بنته. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غيره وفي غير المسجد عن يساره، يعني يبصق بمنديل، له أن يأخذ المنديل يبصق به، إن لم يكن معه منديل فيبصق في طرف ثوبه إذا كان في المسجد، أما في غير المسجد فيبصق عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. نعم. وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة. طبعا البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، ولهذا يعني إذا بدره البصاق أو المخاط ففي المنديل أو في ثوبه في طرف ثوبه. أي نعم. وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة. أما المأموم فسترة إمامه سترة له، ولا يكره المرور بين صفوف المأمومين. أي نعم. ولو لم يخش مارا. وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار، السترة من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، يعني مثل كرسي المصحف، مثل أي نعم مؤخرة الرحل، مؤخرة الشداد، شداد الإبل. أي نعم. ويسن أن يدنو منها من السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها وينحرف عنها يسيرا، لفعله صلى الله عليه وسلم. وإن تعذر، يعني ما تعذر ما وجد سترة، ما وجد شيئا يضعه سترة، خط خطا أو يخط خط. نعم. وإذا مر من ورائها، من وراء السترة شيء لم يكره، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. على كل حال قد يكون في هذه المسألة بعض الخلاف. أي نعم. لكن هذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ هنا: إذا مر بينه وبين سترته امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. نعم. تحمله، لها أن تحمله وأن تضعه، على كل لها أن ترده. أي نعم، لها أن ترده. المار مهما كان، أي نعم، لها أن ترده. وإذا غلب على كل حال، ها؟ أي نعم، كل واحدة 33. نعم. أي إذا سبح بالمسبحة ترك الأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقد تسبيح بالأصابع، قدنا بها، فإنهن مسؤولات. فإذا سبحت بالمسبحة تركت سنة، عطلت التسبيح بالأصابع وهن مسؤولات. أي نعم. قال الأخ هنا: ذكرتم أن الله ثابت له الملك والاستحقاق، وأن القدر لله ملك والشرع ثابت لله استحقاقه، فهل يمكن أن نقول أن الشرع كذا ثابت لله ملكا، حيث أن فعل العبد التعبد لا يخرج عن ملك الله؟ نعم، لكن قصدت بالشرع لأنه الذي لم يجتمع فيه الوقوع، وإلا فعلا قد يجتمع القدر والشرع. إذا مثل إذا أدى العبد صلاته فهي يعني خلق لله عز وجل وهي مشروعة. أي نعم، يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمع في الصلاة الكائنة، في الصلاة المتحققة، أرادها الله كونا وأرادها شرعا. لكن قد يريد الله من العبد الصلاة شرعا ولا يصلي، فهو أرادها شرعا ولم يردها كونا، هذا لم يجتمع فيه القدر الكوني لكنه تحقق فيه الوصف الشرعي، الإرادة الشرعية. نعم الشرع المطبق أو الشرع العمل الشرعي هو خلق لله، والله خلقكم وما تعملون. أي نعم، لكن هذا فضل لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى له الفضل كله، فإذا تفضل على العبد وأوجده ليس لازما أن يتفضل عليه بالهداية. أي نعم. يأتينا قصة عطاء، أحاديث عطاء عن ابن عباس، أو أي نعم، أن رجلا سأل ابن عباس في مجلسه قال: يا ابن عباس، أرأيت إن صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس حبر الأمة: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. أي فالأمر لله، الفضل لله أولا وآخرا. أي نعم، لكن من عباده من يتفضل عليه ويزيده مزيد فضل. أي نعم، سبحانه وتعالى. وهذا بحكمته، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أي نعم. يقول: سمعت مقالة مفادها أن الله لم يخلق الشر ابتداء. رسول الله تعالى ما يخلق شر محضا ولا يريد الشر، ولهذا نقول: وليس الشر إليك. فهذا الذي يخلقه هو شر نسبي، حتى إبليس مادة كل شر وجوده يترتب عليه حكمة لله عز وجل. من هذه الحكم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من هذه الحكم أن الشيطان إذا أغوى العبد ثم تاب العبد تاب الله عليه، فتجلى وصف الله أنه التواب. وحكم كثيرة لا تحصى، وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدمه. فالله لا يخلق شرا محضا، وليس الشر إليه، ولا يريد شرا. أي نعم، بل يريد الخير، لكن هذا الشر يكون نسبي بالنسبة للمخلوق، لأن المخلوق إما قاصر وإما مقصر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك من جهة تقصيرها أو قصورها. الكمال لله عز وجل، فقد يترتب على قصورها يترتب عليه شر نسبي. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما شج في أحد ما كان مقصرا، لكن ليس إلها. لما مات ما كان، لكن ليس إلها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فحماية لجناب الألوهية تحصل هذه المصائب، وأيضا رفعة لدرجات من أصيب. فالكمال لله وحده. أو مقصر، العبد حينما تصيبه يكون مقصر، يكون مخطئ، قد يعفى ذنبه كما تاب آدم وتاب الله عليه، لكن بقيت المصيبة وهي هبوطنا للأرض. أي نعم، فالمصيبة غير المعصية. على كل حال الكلام يعني يتشعب ويطول، لكن نمسك عند هذا الحد ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس الشر إليه. نعم، والخير بيديه، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. نعم، وش هو؟ إيه؟ بس هذه العبارة غير واضحة، ولهذا ما قرأتها. مادة الإمداد بالخير، نعم، الإمداد منين؟ من الله عز وجل. وإذا الله قطع مدده لحكمة، أي نعم، وليس ظالما. أي نعم، سبحانه وتعالى. اسأل عن حكم الدعاء بعد مجالس الذكر وحلق العلم بدون المداومة على ذلك. نعم، إذا أراد أن يدعو أحيانا بدون المداومة فلا بأس، وإذا رفع يديه أرجو أن لا يكون فيه بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد أنه يرفع يديه عند الدعاء مطلقا. أي نعم، في الاستسقاء وفي غيره وفي أي نعم، فرفع اليدين عند الاجتهاد في الدعاء وارد. إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يردهما إليه صفرا أو كما ورد. يقول في المسائل الخلافية: هل ينكر على من خالف قول الشخص؟ أي مع أن الجميع لهم دليل ومنكم التوضيح. إذا كان نص في مسألة فالاجتهاد فيها، لا اجتهاد مع النص، لكن الذي فيه اجتهاد هو المسألة التي لا نص فيها، فهذه يسوغ فيها، يعني يسوغ فيها الاجتهاد والخلاف فيها، لينبغي ألا يورث مضادة. نعم، ألا يورث مضادة، وألا يورث عداوة، وألا يكون أن تكون مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها ألا تكون يعني تذهب بها المذاهب، وهذه المذاهب معقد الولاء والبراء، فهذا الاختلاف فيه سائر مسائل الاجتهاد لمسائل الفقه التي تسمى في مسائل الفقه، وهي التي لا نص فيها، التي ليس فيها نص. أي نعم، لكن ما كل واحد يعني عنده أهلية للاجتهاد، فاجتهاد علمائنا، اجتهاد فقهائنا، اجتهاد خير لنا من اجتهادنا لأنفسنا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا كانت المسألة لا نص فيها وسبق فيها قول لإمام شهدت الأمة بهدايته ودرايته، فينبغي أن يقدم قول كالأئمة الأربعة: مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة ورحمهم الله. أي نعم، فهؤلاء أعلام. على كل حال يعني المسألة تحتاج دروس، تحتاج محاضرات. نعم، لكن هذه هي الخلاصة. أي نعم، أنه لا مذهب مع النص، لكن المسألة التي فيها لا نص فيها فهنا يسوغ الاجتهاد، لكن إياك يعني أن تجتهد رأيا لم يسبقك إليه إمام متبع، إمام يعني شهدت الأمة بهدايته ودرايته وأجمعت على إمامته. هذا هنا الذي ينبغي أن تحذر. أي نعم، والصحابة والتابعين يختلفون، لكن الخلاف لا يورث عداوة. نعم، خاصة فيما لا نص فيه، أما عند النص فكان عمر وقاف عند كتاب الله. أي نعم، إذا جاء الحديث حتى ابن عباس يقول: أقول قال رسول الله، وتقول هنا قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فمحل الإنكار هو مخالفة النص فقط، أما ما لا نص فيه أي فالاجتهاد يعني على كل حال. إذا قال الصحابي فيها قول ولم يعرف له مخالف فالقول قول الصحابي، إذا لم يوجد قول للصحابي وجد قول لإمام من أئمة التابعين فالقول ولم يعرف له مخالف فالقول قول، وهكذا. أي نعم، لأنه اجتهادهم في الواقع خير من اجتهاد الأنفسنا لكثرته، ولأن يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه أو يغتر بعلمه أو يبتدع قولا لم يسبقه إليه إمام. أي نعم، يعني بعض المسائل الشذوذ الآن، يعني في مسائل تنكر، لماذا؟ لأنه لم يثبت فيها الدليل، بينما هي متوارثة، يعني كالقنوت وغيره وفي الحرم، ولم يعرف من ابتدع إذا كانت بدعة. أي نعم، ولم يعرف لهذا المنكر إمام ممن سبق أنكر هذا، فهذه المسألة يعني كما قلت تحتاج إلى يعني تحتاج إلى بسط. لكن الذي قلت لعله إشارات: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة دائما؟ على كل حال، تارة وتارة ادعوا ربكم تضرعا وخفية، رفع اليدين عند الدعاء جائز، لكن ما هو ليس دائما، عند الاستسقاء، عند الاجتهاد في الدعاء. أي نعم، ادعو، يعني ينبغي تدعو في كل أحوالك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.